في ماهيته وذاته خمس شرائط أو خمسة شروط. فما هي هذه الشروط الخمسة أستاذ محمد بن جاد الدندراوي؟ أستاذ سامح، أول حاجة، أول شرط أن يكون مضبوطا بالصفة التي يختلف بها الغرض، أن يكون مضبوطا بالصفة. الشرط الثاني أن يكون جنسا لا يختلط بغيره. هل هذا فقط هو الشرط ولا يجوز أن يكون مختلطا اختلاطا مقصودا؟ لا يجوز أن يكون مختلطا اختلاطا مقصودا. إن كان مختلطا اختلاطا غير مقصود لا يضر، أو أمكن ضبط هذه الأخلاط فلا يضر أيضا. الشرط الثالث، الشرط الثالث لم تدخله النار لإحالته، صح؟ فإن دخلته النار لتمييزه يا محمد، أين عصاي؟ وكل مرة هذه المشكلة في صعوبة يعني. نعم، إذا دخلته النار لتمييزه لا صح. إذا دخلته النار للتمييز ها لا يجوز. إذا دخلته النار للتمييز يا عبد الهادي، أنت لست معنا أصلا، أنت ضيف علينا. إذا دخلته النار لتمييزه لا يجوز. إذا دخلته النار لتمييزه يا عبد الخالق، إذا دخلته النار لتمييزه يجوز ولا لا يجوز السلام فيه؟ لا يجوز. لا يجوز، أحسنت. استنى استنى، إذا دخلته النار لتمييزه، إذا دخلته النار لتمييزه يجوز. مثل ماذا؟ السمن والعسل. الآن يا عمر، الآن يا عمر، الشرط الرابع، الشرط الرابع تفضلي، ألا يكون معينا. إن لله وإنا إليه راجعون. نعم، ألا يكون معينا. ألا يكون معينا، ما ليكون إيه موصوفا في الذمة. الشرط الخامس، ألا يكون من معين. يعني إيه من معين؟ نعم، من موضع معين. ده تأويل الشيخ الخطيب. تأويل الشارح ابن قاسم، ألا يكون إيه؟ أي كلام. شيء يغير. أي كلام. تأويل الشيخ ابن القاسم في قوله ألا يكون من معين، ما معنى من معين؟ تعيين الشيء نفسه. يعني ألا يكون من معين؟ قلت معانا ألا يكون من معين يعني إيه؟ ألا يكون لا يكون من معين؟ يعني إيه من معين؟ من صبر القمح مثلا. ألا يكون من صبرة؟ من صبرة. ألا يكون مثلا صاع من كصاع من صبرة؟ كصاع من صبرة. معين يعني شيء معين قليل، ومثاله صاع من صبرة، فلا يجوز. كلام الشيء يعني. كلام الشيخ الخطيب ينطبق عليه كلام الشيخ الشارح، لأننا نعتبر أن لا يكون معين من موضع معين كبير. لا، فإذا وجد الصبر في هذا المكان الكبير لا علاقة لنا بالأول. يعني موضعان كلامان مختلفان، ولكن مؤداهما صحيح، لكن كلامان مختلفان. نعم، معين من هذا البستان، هذه النخلة موضع معين ده كلام الشيخ الخطيب، ما قلنا كده موضع معين ده كلام الشيخ الخطيب. يعني عند الشيخ الخطيب يجوز ان يكون المعين من صبر القمح؟ لا، يعني اقصد هو لم يشرحه بهذه الطريقه. مجرد بس اختلاف يعني لا يعترض. لا، الشيخ الخطيب لو راى ما قاله ابن القاسم لا يعترض، ابن القاسم لما يشوف الشيخ لكلام الشيخ الخطيب لا يعترض. يبقى هو اختلاف تنوع لا اختلاف صداد. بس هو بيوسع، الخطيب بيوسع اكثر في توسيع، يعني توسيع للمدى يعني. لا، اقول حضرتك قريه كلامان مختلفان، يبقى مش داخل في بعضه، كلامان مختلفان مؤداهما شرح واحد. كل حدود. نعم. المديده، ما هي المديده؟ مثل الفتة. الفرق بينها وبين الحريرة حريرة عجينة، والمديدة يعني تؤتدم يعني أو نعم تألف. هي سألت، أنت سألت أي كلام؟ أي كلام هي سألت؟ سألتي من طيب؟ من الصعيدية؟ جميل. فين؟ أي أنا العبارة التي تريد أن تشرحها؟ الفرق ما بين أن قال الشارح فإن لم تقصد أجزاؤه كجبن أو انضبط كفز وعتابي لكان عتابة كفز وعتابة لكان ظاهرة. لو أجاب بعضهم على المنضبط من ضبط مقصوده عرف المقصود آخر أم لا، يعني مش فاهم بأن المراد بالمنضبط من ضبط مقصوده، يعني هو المقصود هنا في مقصود الأجزاء اللي هي مثلا نأتي بالطعام ونفتح قطع قطع متساوية، ولا المقصود بمكونات الطعام إيه؟ لا، ما لهاش قطع متساوية، ما لهاش علاقة بالتساوي. لما الهريسة في الحتة اللي هي قطع، يعني هريسة معناها قطع متساوية؟ فين متساوية في الهريسة؟ مقصود الأجزاء، يعني كل جزء من أجزائه مطلوب لذاته. في الطعام أو غير الطعام، المهم إن هذا المركب، هذا المعجون مقصود، أجزاؤه مقصودة مطلوبة لذاتها لا للإصلاح، لذاتها. يعني مثلا لما الجبن احتاج إلى إنفاحة، أنا لا أريد المنفاحة، لكن هو لا يتكون إلا بهذا، لكن أنا لا أريد المنفاحة في ذاتها، لا أريد الملح في ذاته، لكن هو لا يتكون إلا بهذا، هو من مصالحه. هذا الجبن يعتبر منضبط الأجزاء ولكن غير مقصود الأجزاء. مقصود الأجزاء المنفاحة غلسة مقصود. بس لأنه من مصالحي. تعال هنا يا شيخ صبري، بلاش القعدة لو سمحتوا، لا تجلسوا على منحرفين، بلاش انحراف. تعال هنا اهو، مكان فاضي اهو. دقيقة، سأمشي معك بس. طيب، لأن الإنفاحة والملح من مصالحه، فالظاهر جعله مثالا لمفهوم المقصود الأجزاء وتمثيل المنضبط الأجزاء بالخز، بس الدلة لا مش فاهمها. ليه بقى؟ فالظاهر جعله مثالا لمفهوم المقصود الأجزاء، هو مقصود الأجزاء، أما منضبط الأجزاء فهو الخز. إيه الفرق بقى بين المنضبط والمقصود؟ مقصود الأجزاء ومنضبط الأجزاء. مقصود الأجزاء. تاني، مقصود الأجزاء يعني كل أجزاؤه مقصودة، أما منضبط الأجزاء، شوف المثل بالحرير والمركب مع الصوف اللي بينتج الخز، ده منضبط الأجزاء لأنه مركب من 30% مثلا صوف، ولا 5% صوف، ولا 2% صوف مع الحرير، ومعظمه حرير، معظمه حرير، الصوف فيه قليل فينتج الخز، فده منضبط الأجزاء. والثاني يجوز السلام فيه برضه، بس هو بيعترض على التمثيل مش بيعترض على

أن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط بخلاف خيار المجلس فإنه يدخله. متن معك يعني؟ مش خطأ، هو مش خطأ، هو زي نوع من التساهل يعني، يعني تقليل المساحة يمكن. نعم. الشرط الأول نجمله سريعا قبل أن ندلج إلى كلام المحش. قال: ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط، وفي بعض النسخ ويصح السلم بثمانية شرائط. الأول مذكور في قول المصنف، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه. من الذي يصف؟ نعم، إيه؟ المسلم فيه. من الذي يصف المسلم فيه؟ ده البضاعة، هو اللي هتصف نفسها. المسلم إليه هو اللي هيصف. المشتري ولا البائع؟ البائع هو اللي هيصف. ما هو المسلم إليه هو البائع. المشتري المسلم هو اللي بيصف، يقول أسلمت إليك هذا الدينار أو دينارا في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويقول قبلت. يبقى اللي بيصف هو المسلم، اللي بيعطي رأس مال السلم يقول له أسلمت إليك دينارا أو هذا الدينار في قطن عراقي أبيض قصير التيلة أو في بقرة أو في تمر برني كذا كذا كذا، في رطب، في أي حال. هو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، كل هذا حتى لا يحصل التنازع. فيمثل فيقول: فيذكر في السلم في رقيق مثلا، أو هيسلم دينارا مثلا في رقيق، يقول أسلمت إليك دينارا في رقيق تركي ذكر سنه 30 طويل إلى آخر ما يقول قبلت. فيذكر في السلم في رقيق مثلا نوعه كتركي، بدأ بقى بالإيه؟ بالرقيق، لأنه أرقى الحيوان، على أساس أنه يتعاملون مع الرقيق على أنه حيوان من ناحية أنه يباع ويشترى، فبدأ به مقدما على البهائم العجماوات. نوعه كتركي، يبقى الجنس، ما هو الجنس الذي معنا الآن؟ رقيق. الجنس الذي معنا الآن رقيق، بعد ذكر جنسه أنه رقيق، أنا أريد رقيقا. نوع إيه؟ تركي. فيذكر في رقيق، يذكر في السلام في رقيق مثلا، مثلا يمثل للجنس. نوعه، يذكر نوعه كتركي، رقيق تركي أو هندي أو كذا أو كذا. وذكورته أو أنوثته، يبدأ في الصفات التي يختلف فيها. لو لم يذكر أنه ذكر أو أنثى لحصل النزاع، يأتي له بذكر يقول لا أريد أنثى، يأتي له بأنثى يريد ذكر، وهكذا. وسنه تقريبا، يأتي له بكبير هو يريد الصغير أو العكس. وقده يعني القوام، طولا أو قصرا، مش من ناحية السمن، لأن قلنا قبل ذلك أن النحافة والسمن لا يضر ذكرهما أو عدم ذكرهما، المطلوب هو من ناحية الطول والقصر، كل هذا ما يحصل فيه الخلاف. أو ربعة يعني متوسط بين الطول والقصر، لا هو طويل ولا هو قصير. ولونه كأبيض مثلا يعني، وحتى الأبيض لا يكتفي بذكر البياض، بل يصف بياضه، هل هو مائل إلى السمرة ولا إلى الشقرة. السمن والنحافة يختلف فيها الغرض يجيبها يعني حديث صفات حضرتك يعني بتتكلم من واقع لا واقع لك فيه لا احنا عندنا رقيق ولا احنا دي اشياء يريدها اصحابه على النحافة والسمنة يعني قلت ان هي لا تختلف فيها الغرض لا تؤثر في شيء صح فأقول يعني كمثلها إلا إذا كان خص المنظر مثلا والله هو يطالعه بشكل بوجهه أو يطالعها تطالعه بوجهها فلا يريد إلا هذا الشيء يعني دائما في الخدمة الرقيق مطلوب للخدمة الخدمة يعني يطالعني كلما ناديته يطالعني في الذهاب والمجيء في الدخول والخروج بوجهي وأنا لا أريد السمرة أو لا أريد الشقرة أو لا أريد أبيض أصلا فيعني كل هذا راجع إلى حياة معينة ليست موجودة معنا الآن لكنها متصورة جدا ليست بعيدة عنه ويذكر في الإبل خاص انتهى من جنس وهو جنس الرقيق وبدأ في جنس آخر كلمة النوع أنواع دقتي كان خلاه يذكر بقى في السلام الجنس والنوع ده كان السابق مسلي الجنس الآن مثلا النوع يا ابن الحلال الله يهديك ده أنا رفعت صوتي الجنس الذي معنا ايه رقيق نوعه ايه تركي صفته ايه طويل ربع ابيض يذكر بعد ذكر جنسه ونوعه الصفات التي يختلف فيها فبدأ بجنس وتكلم على النوع الذي يذكر والصفات وبدأ بجنس ثم سنى بجنس اخر ويذكر في الإبل جنس آخر والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير كل هذه أجناس الذكورة والأنوثة صفة أيوة والسن واللون والنوع يشترط هنا السن سيأتي بعد ذلك عندما تكلم على الطير قال يعني السن ليس ضروريا ذكره وعدمه يعني إن عرف يذكر إن لم يعرف لا يضر لكن هنا لابد من ذكر السن السن واللون لأنه محل خلاف طبعا صغير ولا كبير واللون والنوع ويذكر في الطير النوع والصغر والكبر يبقى الطير جنس آخر يذكر نوعه أي أنواع الطيور وأصغير ولا كبير ذكر ولا أنثى والسن إن عرف جنس آخر ويذكر في الثوب الجنس كقطن جنس هذا الثوب الثوب جنس داخله جنس آخر أي أجناس الأثواب قطن أي أنواع القطن وهكذا قطن عراقي كقطن أو كتان أو حرير والنوع كقطن عراقي والطول والعرض والغلظ والدقة والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة قال ويقاس بهذه الصور غيرها قال أخيرا في هذا الشرط الأول ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخامل المقصود يعني إذا قال أسلمت لك كذا في ثوب وذكر نوعه قطن وذكر مثلا أنه قطن عراقي أو مصري أو غيره وسكت على ذلك يحمل على الخام لا المقصور يعني لا المصبوغ على الخام إلا إذا أراد مصبوغا يبقى ينص عليه فلو لم يذكر قيد الصبغ اللي هو القصر يبقى لو أتى له بخام فما قصر ولا يلام ولا يستطيع أن يمتنع عن قبوله في الحقيقة القصر الأول بيضرب الثوب الخام يضرب وبيكون فيه نوع من الجفاف وعدم الليونة فيبدأون في تليينه بالضرب هذا هو القصر في أوله قبل الصباغة يعني يضربونه بالعصا حتى يحصل فيه نوع من اللين ويمكن التمكن منه بخياطة بحياكة يعني أو بشكل أو بآخر فهذه العملية تسمى بالقصر وقد يصبغ وقد لا يصبغ في النهاية. نذكر كلام المحشي. نعم الصفاقة يعني فيها غلظ. طب قال العكس في الصفاقة الرقة والغلظ الدقة. هل في فرقة بينهما؟ الغلظ والدقة والصفاقة والرقة من ناحية النسيج يعني. من ناحية النسيج يبقى وصف الصفاقة والرقة من حيث النسيج خيوط النسيج نفسه، لكن الثوب نفسه غلظ ودقة يعني بيتكلم على الخيوط النسيج ثم الثوب في النهائية. الثوب في النهائية يوصف بغلظ ودقة، وأيضا الصفاقة عبارة عن غلظ ولكنه غلظ في خيوط النسيج نفسها التي دخلت في الثوب. نعم يوصل بها حالة صفيق سيء خلق. لا ده ده ده استعارة بقى. قال المحشي رحمه الله تعالى رحم الله الجميع ونفعنا بعلومهم في الدارين. ثم قوله ثم لصحة إلى آخره ثم للترتيب في الذكر والإخبار، فكأنه قال بعد أن أخبرتك بشروط المسلم فيه أخبرك بشروط صحة العقد. فالشروط السابقة معتبرة في ذات المسلم فيه في الواقع، وهذه الشروط هي الثمانية الآتية معتبر وجودها في العقد إلا التقابض. تقابض ففي حريمه اللي هو المجلس. الشروط الثمانية التي جاء التي سأتي الآن معتبرة في العقد إلا شرط واحد إلا شرطا واحدا وهو شرط التقابض، ففي حريم العقد وهو المجلس. نعم فندم. حريم العقد اللي هو المجلس، يعني لا نستطيع أن نعقد إلا في مجلس. فإذا انفضضنا عن هذا المجلس انتهى خيار الشرط، انتهى خيار المجلس. ليه؟ لأني تجاوزت الحريم، تجاوزت حريم، خرجت عن مكان ومحل المجلس. قوله المسلم فيه ثم لصحة المسلم فيه. المسلم فيه هكذا في بعض النسخ، وفيه نظر لأن الصحة لا تضاف للأعيان وإنما تضاف للعقود والعبادات. يقال صلاة صحيحة ويقال بيع صحيح، فلا يقال ثمن صحيح ولا يقال مسلم فيه صحيح. ويجاب بأنه على تقدير مضاف صحة المسلم صحة عقد المسلم على تقدير مضاف. أشار إليه الشيخ الخطيب بقوله ثم لصحة عقد المسلم فيه، وفي بعض النسخ ثم لصحة السلم فيه، مش المسلم فيه، السلم فيه. وعليها كتب المحشي اللي هو البرماوي حيث قال قوله ثم لصحة السلم فيه أي الشيء الذي ذكرت له الشروط الخمسة السابقة كذا كذا كذا اللي هو الثمانية الآتية. خلاص في أي سؤال؟ نعم فندم. مطبوعه في المكتبة، مع عندنا في المكتبة خلفي، وفي بعض النسخ بس يعني الآن غير مطبوع، كان مطبوعا يعني وطبع يعني مش مخطوطة، طبع كان موجودا في الأسواق لكن الآن ليس موجودا في الأسواق، ولكن في المكتبات القديمة عند تجار الكتب القديمة أو في مكتبات المشايخ والعلماء والمشايخ. وفي بعض النسخ ويصح السلم بثمانية شرائط، وهذه النسخة أظهر وإن كانت الأولى أشهر. الأول الشرط الأول مذكور في قول المصنف إلى آخره، هذا تصرف من الشارح في المتن، وإلا فقول المصنف وهو أن يصفه إلى آخره معناه أن مجموع الثمانية شرائط هو هذه المذكورات، فالضمير راجع للمجموع فلا حاجة إلى حمله على خصوص الشرط الأول والإخبار به عن قوله الأول. ولما صنع الشارح ذلك احتاج إلى أن يقول مذكور في قوله ولو أبقى المتن على حاله لكان أظهر. أن يصفه أي أن يذكر في العقد صفاته بلغة يعرفها العاقدان وعدلان. أن يصفه أي أن يذكر بقى أحسن أن يذكر في العقد صفاته بلغة يعرفها العاقدان وعدلان. الأصل أنه البائع المشتري اللي هو المسلم هو اللي هيذكر، يقول أسلمت لك كذا في كذا ويصف، لكن لا بأس من التبادل المراكز، يعني أن يبدأ المسلم إليه ويقول سأسلم، زي بالضبط كالبيع والشراء، ممكن يبدأ البائع وهو الأصل، ممكن يبدأ المشتري. هنا الذي يبدأ في العادة هو المشتري وهو المسلم، وقد يبدأ البائع وهو المسلم إليه اللي هو اللي بيداين، فيقول سأسلم لك كذا كذا كذا كذا صفته كذا نوعه كذا جنسه كذا مقابل دينار، فيقول قبلت ما فيش مال. لكن الأصل طبعا أن المسلم هو الذي يتكلم. المهم أن يصدر هذا من سواء كان من المسلم أو المسلم إليه بلغة يعرفها كلاهما ويعرفها الشاهدان إن وجد، لأنه قد لا يوجد الشاهدان عدلان. نعم الشاهدان عدلان صفة للشاهدين. حتى إذا حصل نزاع يبقى نحتاج إلى شاهد، الشاهد هيشهد على شيء لا يفهمه، إن هنأتي بشاهدين لا يفهمان لغة العاقدين فعلى ما يشهدان، فنحتاج إلى لغة وصفات تذكر ويفهمها كلا العاقدان وكذلك عدلان حتى يمكن شهادتهما على هذا العقد إن احتاج إلى ذلك. وقوله بعد ذكر جنسه ونوعه، أي مع ذكر جنسه ونوعه باللغة المذكورة اللي هي يعرفها العاقدان والعدلان. فبعد بين قوسين بمعنى مع بين قوسين، يعني ليس شرطا أن يكون بعد، المهم أنه لا يخلو العقد عن ذكر هذه الأشياء بغير ترتيب. فكلمة بعد قد توحي بترتيب مقصود، فهو المحشي يقول لا بعد هنا بمعنى مع، يعني مطلق المصاحبة لا خصوص الترتيب. قال فبعد بمعنى مع. ليه؟ قال لأنه لا فرق بين ذكر الجنس والنوع أولا أو آخرا، فالجنس كالتمر والبر والرقيق طبعا والحيوان والثوب والنبات إلى آخره، والنوع كالبرني من التمر، يبدأ بالإيه؟ باللف والنشر المرتب، يبدأ في شرح النوع منسوبا إلى جنسه، فنوع التمر مثل له بالبرني وهو نوع جيد، ونوع الرقيق مثل له بالحبشي والحبشي من الرقيق. والمراد بالجنس هنا ما كثرت أفراده واختلفت صفاته لا الجنس المنطقي كما يشهد بذلك كلامهم. هنا الجنس المراد هنا في عقد السلم ليس مقصود به الجنس الذي في علم المنطق، وإنما المقصود به كما يقول هنا ما كثرت أفراده واختلفت صفاته. نعم كما يشهد بذلك كلامهم، يعني الفقهاء كلما ذكر الفقهاء الجنس لا يقصدون به الجنس المنطقي، إنما يقصدون به ما كثرت أفراده واختلفت صفاته. بالصفات التي يختلف بها الثمن، وفي بعض النسخ الغرض بين قوسين، التي يختلف بها الغرض لا الثمن، أي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا وينضبط بها المسلم فيه، وليس الأصل عدمها، فخرج ما لا يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا كالكحل وهو سوداد جفون العيون من غير اكتحال، يعني كحل طبيعي كحل رباني، الجفون مسودة طبيعيا بغير كحل اسمه الكحل. ذكر مثل هذه الأشياء لا حاجة له، لا يشترط ذكره. والدعج وهو سودادها مع السعة، الضمير يعود على إيه يا صبري؟ العيون. وهو سودادها أي العيون مع سعتها. والملاحة أيضا كل هذا لا يشترط، الدعج والكحل والملاحة. ما معنى الملاحة؟ قال وهي تناسب الأعضاء. قال والسمن وتكلسم الوجه أي استدارته، وثقل الأرداف ورقة الخصر. كل هذه الأشياء لا يشترط ذكرها. نعم. أعلى الرجل أعلى مش أسفل، الرجل أسفلها القدم وأعلاها الورك، ثم أعلى الورك الأرداف. ورقة الخصر، والخصر هو المنطقة التي بين آخر الضلوع الصدر وعظام الحوض، فالإنسان خاصران أو خاصرتان على جنبيه، المسافة بين أسفل عظام الصدر وأعلى عظام الحوض، هذه المنطقة هي من أضعف مناطق الإنسان لأنها غير محمية، فهي منطقة خطرة ومعرضة لضربات بسيطة تؤدي إلى والعياذ بالله ضرر كبير لأنها غير محمية. هذه الأشياء في الرقيق لا يشترط ذكرها. لأنه لا يختلف الغرض فيها، لا يحتاجها الناس في العادة احتياجا أصيلا، فلا يشترط ذكرها في العقل. وما لا ينضبط به من الصفات، وخرج أيضا معطوف على قوله ما لا يختلف، ما لا يختلف بها الغرض. قال وخرج أيضا ما لا ينضبط به من الصفات كما في مختلط الأجزاء المقصودة التي لا تنضبط، والصفات التي الأصل عدمها خرجت لا حاجة لذكرها، ككون الرقيق قويا على العمل وكونه قارئا وضد ذلك. قال ليه؟ قال لأن الأصل عدمه، فإن شرط شيء من ذلك اعتبر وجوده. يعني لا يشترط أصلا ذكر هذه الأشياء، أن يكون قويا أو أن يكون قارئا، الأصل إن هو الأصل عدم، هو يتقوى ويتعلم القراءة لكن مش الأصل وجود القوة. فإن احتجت أيها المسلم إلى أن تأتي برقيق قارئ أو برقيق قوي لابد أن تذكر هذا، لكن لا يشترط أن تنص على كونه قويا أو قارئا، لا يشترط ذكره، لا يشترط، لأن الأصل عدم، مش الأصل هو القوة، مش الأصل هو القراءة، بل الأصل أمية الأمية وكونه غير قارئ، لأنه رقيق يعمل فالعمل لا يعني قليل الأكل وقليل وكثير الحركة، وهذه لا تؤدي إلى قوة يعني. لكن إذا اشترطت مواصفات خاصة في الرقيق لابد من ذكرها، فإذا لم تذكرها لا يضر العقد، العقد صحيح. ولو أتى لك المسلم إليه بعبد ليس قويا أو ليس قارئا لا يلام على ذلك لأنه لا يشترط، فإذا أردته اذكره أنت ونص عليه. ذلك قال فإن شرط شيء من ذلك اعتبر وجوده. طيب نفترض بقى أنه اشترط قارئا، عبدا قارئا، رقيقا قارئا، قال ويكفي القراءة المطلقة، ويكفي فيه، يبقى ناقصه فيه، ضع كلمه فيه لو سمحت. ويكفي في القراءه المطلقه عاده امثاله في بلده، وكذا في الكتابه ونحوها. يعني اذا نص المسلم على انه يريد عبدا كذا كذا كذا وجعل من صفاته ان يكون قارئا، يبقى لو اتى له المسلم فيه، المسلم اليه لو اتى له بعبد قارئ قراءه امثاله من اهل بلده كفى. لا يشترط بقى ان يكون قارئا قراءه متميزه، يكون قد وفى بالغرض اذا اتى له بعبد قارئ كقراءه امثال بلده، امثاله في بلده. وكذلك في الكتاب، اذا اشترط عبدا كاتبا يكفي ان يكون كاتبا بالمستوى الذي عليه اهل بلده، وبهذا يكون قد وفى بالغرض ولا يرجع عليه ولا يلام في ذلك. قال: فيذكر في السلم إلى آخر ما قال، تفصيل لما أجمله المصنف في قوله أن يصفه، بين قوسين يعني أن يصفه بالصفات التي يختلف بها الغرض. قال: وقدم الرقيق لأنه آدمي، وهو أشرف أنواع الحيوان، وهو أشرف من الجماد، ولذلك قدمه عليه. مرة أخرى: وقدم الرقيق لأنه آدمي، لأنه آدمي، لأنه الضمير يعود على إيه عبد الخالق؟ الضمير يعود على الرقيق، صح، لأنه آدمي وهو أشرف أنواع الحيوان. وهو الضمير المنفصل ده يعود على إيه؟ الضمير المنفصل يعود على إيه؟ الحيوان. لا أنت خطأ، ها تكلم أنت. وهو الضمير المنفصل يعود على إيه؟ نعم، نعم، الآدمي، صح، الآدمي أشرف أنواع الحيوان، لأن الإنسان حيوان ناطق، حيوان يعني فيه حياة، فالإنسان حيوان ولكنه ناطق يعني مفكر، فالآدمي اللي هو الإنسان أشرف أنواع الحيوان. يبقى قدم الرقيق لأنه آدمي، لأن الرقيق آدمي، وهو أي الآدمي أشرف أنواع الحيوان. وهو أشرف من الجماد، الضمير المنفصل وهو يعود على الرقيق، على الحيوان، صح. وهو أي الحيوان أشرف من الجماد، ولذلك قدمه عليه. قدمه يا عبد الهادي، الضمير في قدمه يعود على إيه؟ قدمه، الضمير في قدمه يعود على إيه؟ الرقيق؟ أنعم الله عليك، ها؟ تفضلي. الإيه؟ على الحيوان، ولذلك قدمه أي الحيوان عليه. الضمير في عليه يعود على إيه يا محمد يا ابن جاد؟ الجماد. على الجماد، صح كده. يبقى إذا عدنا إلى العبارة بعد تبديل الضمائر بمرجعها أو بمراجعها، نقول: وقدم الرقيق لأن الرقيق آدمي، والآدمي أشرف أنواع الحيوان، والحيوان أشرف من الجماد، ولذلك قدم الحيوان على الجماد. مفهوم يا أيها الآدميون؟ في رقيق، فيذكر في السلم في رقيق، هذا هو الجنس. مثلا الأولى حذفه، ليه؟ قال: لأن ذكر ما بعده يغني عنه، خصوصا وقد يقاس بهذه الصور غيرها. وحاصل ما ذكره في الرقيق خمس صفات. تفضل. خصوصا وقد قال ويقاس بهذه الصور. خصوصا وقد قال ويقاس بهذه الصور. الله. خصوصا وقد قال ويقاس، كده صح يا أم أحمد؟ عايز إيه؟ ما هو بيصلح لنا من النسخة القديمة، أنت نايم، أنت جاي بعد كم سنة، ده إحنا بقى لنا كم سنة بنعمل العملية ديت، بيصلح لنا من النسخة القديمة. معلش استيقظ بعد مئات السنين كأهل الكهف. وقد قال خصوصا وقد قال ويقاس بهذه الصور غيرها. يبقى ده كلام من الشارح. يعني بيقول له مش انت قلت في كلامك يا شارح ويقاس بهذه الصور غيرها، فلماذا قلت مثلا؟ ما لكش حق. عايز حاجة؟ وحق نعم والله ما انا عارف ليه، صدق بالله مش عارف ليه. انا اتخانقت مع بعض الزملاء في الموضوع ده، فانا بصراحة مصوب كلام الشارح. اذا كنت معي فانا معك خلاص، الحمد لله نصرك الله كما نصرتني. انا ارى انه وجيه وليس فيه ما يستدعي الحزم. على كل حال الله اعلم. وحاصل ما ذكره في الرقيق خمس صفات نوعه، ويذكر ايضا الصنف ان اختلف النوع، ان اختلف النوع كرومي وخطابي. يعني التركي قد يكون في التركي اصناف، هيذكر الجنس هو الرقيق والنوع هو تركي مثلا، فإن كان النوع فيه ما يختلف من الأصناف يبقى لابد من ذكر هذه الأصناف. كل هذا حتى لا يحصل التنازع. نوع من الترك، من جنس التركوى الشرقيين غير التركوى الغربيين. مش التركوى الحاليين، يعني التركي ده جنس، تركي أعم من تركيا الجغرافية الحالية. تركيا الحالية على الخريطة دي جزء من جنس، يعني يقطنها أتراك، والأتراك في مناطق أخرى في غير تركيا موجودون في الصين، حتى في ترك، في دول آسيا الشرقية أو آسيا الدول الاتحاد السوفيتي السابق التي تحررت في شرق آسيا وهكذا. فالجنس التركي في منطقة بين أوروبا وبين آسيا. فالرومي الغربيون من الأتراك، والخطابي ربما الشرقيون من الأتراك وهكذا. وذكورته أو أنوثته، أو مش كده النسخة القديمة أو ضع همزة لو سمحت، ضع همزة قبل الواو. وذكورته أو أنوثته. ويذكر أيضا السيوبة أو البكارة، طبعا في إيه؟ في الإناث. وأما الخنثى فلا يصح السلم فيه ولو واضحا. ليه؟ قال لندرة وجوده كما قاله الرملي. يبقى لابد أن يذكر في الرقيق أنوثته أو ذكورته أو خنوثته. لا، الخنثى لا يصح السلم فيه. ليه؟ قال للندرة. حتى لو كان خنثى واضحا، قال لي حتى لو كان خنثى واضحا، لأن حتى الخنثى الواضح نادر. فما الفرق بين الخنثى الواضح وضده؟ وما هو ضده؟ بيقول لي ولو واضحا. هو في خنثى تاني غير الواضح؟ طيب في حاجة تانية من الخنثى غير الواضح؟ بيقول لي وحتى ولو كان واضحا. إذن في حاجة تانية. إيه هي الحاجة التانية؟ نعم، المشكل. المشكل مش المشكل، المشكل اللي هو أنا اللي مشكل، مش هو مشكل. فأشكلني فصرت أنا مشكلا، لأنه أشكلني فصرت مشكلا. هو مشكل، أشكل الناس، أشكل العلماء، أشكل المختصين، أشكل الناس. فالناس مشكلون بكونه مشكلا. فالخنثى إما مشكل وإما واضح، فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ يجمع بين ايه؟ يجمع بين الذكور والانوثه. هو ده الخنثى. الخنثى بنوعيه يجمع بين الذكور والانوثه. لا تجنني، الله يبارك فيك. هو كان يميل الى نوع اخر. اي كلام اي كلام اي كلام. حد عارف؟ طيب الخنثى اصلا ما معنى الخنثى بنوعيه الواضح المشكل؟ يعني ما له آلتان، ما له آلتان، آلة الذكورة وآلة الأنوثة. خلاص. متى يكون مشكلا؟ إذا كان يبول من آلتيه. فهو مشكل. فإذا كان يبول من واحد منهما فهو واضح. خلاص. فكلا النوعين المشكل بنوعيه لا يجوز السلام فيه. والعلة يا عبد الهادي؟ العلة العلة يؤدي إلى النزاع. لقدرة وجوده كما قاله الرملي طلب عن نيمة طلب صلت التراويح حتى تعبت أقدامها وعقولها. نعم. يعني لو وطأ زوجته في حالة الحيض يأتي الولد، يأتي الولد إيه؟ خنثى. ده في كتاب إيه؟ كتاب أبل نظير نقول في الفلسفة. كتاب إيه؟ أكام المجان في أحكام الجان. هو اللي بيطأ زوجته في الحيض بينتج أصلا ولدا؟ هتجنني؟ يسبقه حتى لو الشيطان سبقه. هو المرأة وهي حائض تنتج ولدا؟ انت هتجنني انت والراجل اللي كتب الكتاب؟ ده بيهزر معك بس عشان تضحك. وسنه يذكر سنه أي عمره ككونه ابن 7 سنين مثلا. يعني قال ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام لأنه لا يعلم إلا منه. وكذا في السن إن كان بالغا عاقلا مسلما، وإلا فقول سيده البالغ العاقل المسلم إن ولد الرقيق في الإسلام، وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم. وفي حواشي المنهج أن ولادته في الإسلام ليست شرطا وإن اشتهر ذلك، بل الشرط أن يعرف سنه، ولعل التقييد بها للغالب. هنعيدها مرة أخرى. نعيد مرة أخرى. وسنه أي عمره ككونه ابن 7 سنين. طيب من الذي يعرف سنه؟ من الذي يعتمد سنه؟ يعني إذا حصل التنازع بين المسلم والمسلم إليه، جاء أسلمت لك في عبد ابن 7 سنين مثلا، فجاءه بهذا العبد في وقت والمكان الذي اتفق عليه فاختلف، هو ابن 7 سنين ولا مش ابن 7 سنين؟ من الذي يعتمد قوله؟ قال والله يعتمد قول الرقيق في الاحتلام. هل هو محتلم ولا مش محتلم؟ إذا كان اشترط أن يكون محتلما، من الذي يحدد كونه محتلما ولا لا؟ يعني وصل إلى سن الاحتلام ولا لا؟ هو الرقيق نفسه الذي يقول أنا محتلم. من الذي سيعرف؟ هو أعلم الناس بذلك. ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام، يعتمد يعني عند النزاع نسأل القاضي، يترفعان إلى القاضي يقول ده مش محتلم يا حضرة القاضي، ويقول بقى والمسلم إليه يقول لا ده محتلم يا حضرة القاضي، أنا نفذت ما طلب مني. فيوم القاضي يوجه الكلام إلى العبد نفسه، أنت محتلم؟ يقول له نعم. خلاص يعتمد هذا، يبقى لا يعتمد قول البائع ولا المشتري، المسلم ولا المسلم إليه، وإنما يعتمد في الاحتلام قول الرقيق، ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام لأنه لا يعلم نابل فاعل يعود على إيه، ضمير النائب الفاعل يعود على ايه؟ انت جيت لقدرك، فين اللي بتوجعك؟ انت جيت لقدرك، انت جيت شرفتني هنا. ايوه، لانه لا يعلم نائب الفاعل يعود على ايه؟ ضمير يعود على ايه؟ مش مركز ليه؟ لانه لا يعلم الا منه. لا تتكلم الا باذن يا رمضان، لا احسن هخليك شعبان. هرجعك شهر ورا، اسكت ركز. لانه لا يعلم، ايوه خليك مركز لاخر الدرس كده. ها الاحتلام صح، لانه لا يعلم الاحتلام الا منه، الا من هذا العبد. وكذا في السن، يعني ايضا يعتمد قول الرقيق العبد في السن، سن 10 ولا 20 ولا 50 ولا كذا، يعتمد إن كان بالغا عاقلا مسلما. لما القاضي برضو يحصل نزاع ويترفعان إلى القاضي، فيجد أن العبد الذي اختلف عليه تنازع حوله بالغا عاقلا مسلما، يوجه إليه السؤال سنك كم يا ابن الحلال، سنك كم يا عبد الله، يقول لي سني 30. خلاص يبقى هو ده اللي هيرفع النزاع، العبد يؤخذ قوله ويعتمد قوله ويكون حاكما بين المتنازعين إذا كان بهذا الشرط بالغا عاقلا مسلما. طب إن لم يكن كذلك؟ قال وإلا فقول سيده البالغ العاقل المسلم، يبقى القاضي سيوجه سؤاله لمعرفة السن ورفع النزاع إلى سيد هذا العبد إذا كان سيده عاقلا مسلما، وإلا فقول سيده البالغ العاقل المسلم إن ولد الرقيق في الإسلام، إن كان الرقيق قد ولد في الإسلام يعني في ديار الإسلام، وإلا فقول النخاسين، يعني إذا لم يكن قد ولد في ديار الإسلام فإلى من نلجأ؟ لن نستطيع أن نلجأ إلى سيده البالغ العاقل المسلم، نلجأ إلى النخاسين. النخاسين قال لي يعني الدلالين، عندهم خبرة، لما بيبيعوا العبيد فصار لهم خبرة في سن العبيد وفي غيرها من صفات العبيد، فالحاكم القاضي يسأل النخاسين الدلالين ما قولكم في هذا، زي الخارص بالضبط، الخارص اللي بيعرف كمية الزرع، التمر مثلا على النخل أو رطب على النخل أو العنب على شجرة العنب، يعرف تقريبا هذا يساوي كم من كثرة تجربته. قال في حواشي المنهج أن ولادته في الإسلام ليست شرطا وإن اشتهر ذلك، بل الشرط أن يعرف سنه، ولعل التقييد بها للغالب. نعم. هنا برضه المقصود بعض دار الإسلام ولا ولد الإسلام. تقريبا نعم. اشتهر اشتراط الإسلام. اشتهر؟ اشتهر كونه شرطا. بيقول ليست شرطا وإن اشتهر ذلك، اشتهر كونه شرطا. بيقول لا، في حواش المنهج أن ولادته في الإسلام ليست شرطا. يعني صحيح هذا، يعني ايه العلاقه البالغ العاقل المسلم هو سيده، يعني يكون شرط الشرط انه يكون ولد في الاسلام، يعني هو اصلا ما يعرفش حاجه عنه غير انه سيده، فتفرق ايه انه يكون ولد في الاسلام او في ديار الاسلام؟ تفرق في ايه بقى؟ انه يحدد بيحدد سنه، بيسال عن سنه فبيجيب. تفرق ان الولد ده او العبد ده ولد في الاسلام او غير الاسلام، يقصد يعني فعلا الرأي الأول يعني مش مفهوم، اللي هو في حواشي المنهج أحسن، يعني هو بيقول يعني وإلا فقوم سيده البالغ العاقل المسلم إن ولد الرقيق في الإسلام، أنا مش شايف إيه المناسبة. خلاص يبقى أنت مع حواشي المنهج. شوف تقريبا راجع للسن، لو أخره عما بعده لكان أولى، لأن القريب لأن إيه بقى؟ التقريب صح، لأن التقريب يعتبر في السن والقد ووصف اللون. يبقى كان حقه حق الشارح أن يجعل كلمة تقريبا بعد اللون ليدخل التقريب في السن وفي القد وفي اللون جميعا، لأن التقريب يعتبر في السن وهو ما مضى وفيما سيأتي وهو القد ووصف اللون. فلو شرط كونه ابن 7 سنين تحديدا بحيث لا يزيد ولا ينقص بطل السلم لعلة لندرته. الله، كلام حلو دقيق. يقول لي لما تشترط يا أيها المسلم تشترط سنا معينا فضمنا أنت تقول تقريبا. إذا اشترط المسلم أسلمت إليك دينارا في عبد مثلا تركي طويل معرف إيه ابن 7 سنين، لا يحتاج إلى أن يقول تقريبا، ضمنا هو تقريبا، بحيث إنه لو يعني اشترط التحديد بطل السلم لندرته. هيجيب له منين ابن 7 سنين بالضبط بقى باليوم وبالساعة؟ شيء نادر يعني. طبعا مش نادر أن يكون ابن 7 سنين، بس نادر أن يكون ابن 7 سنين تركي طويل أبيض. هو ده الندرة في كده، أنه يجمع الصفات كلها في هذا ابن 7 سنين. لكن ابن 7 سنين مش صعبة، أو ابن أي سنة، لكن أن يكون بصفات معينة ومعها تحديد السن هذا هو الصعوبة. فلما كان كذلك امتنع وبطل العقد، لأن عقد السلم أصلا عقد كما عرفتم أنه على خلاف الأصل وبيح للضرورة، فلا يحتمل مثل هذه التضييقات. أو ربعة، يبقى القد يشترط معرفة القد أو وصفه بالقد طويلا أو قصيرا، أو ربعة يعني وسطا، قال بفتح الراء أي بين الطويل والقصير. ويصف بياضه أي لأن البياض يختلف، فإن لم يختلف اللون فلا يصفه، كالزنجي فإنه أسود ولا يختلف. نعم، القد يعني القوام، القد أي القوام. دقيقة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. القد يعني يعني القوام، القامة والنحافة من كل حاجة. فهو يريد من ناحية معينة، القد يعني القوام من ناحية الطول والقصر، طولا وقصرا ووسطا بين الطول والقصر، لكن القد عموما يعني القوام. ويذكر في الإبل إلى آخره. قال فيصح السلم في جميع الحيوانات لكن في غير الحوامل منها. يعني لا يجوز أن يسلم في ناقة حامل مثلا. يذكر فيها إيه؟ في الحيوانات الذكورة والأنوثة، أي أو الأنوثة طبعا، فالواو بمعنى أو. يذكر الذكورة والأنوثة، هي لا تجمع بين الذكورة والأنوثة، وإنما يذكر إما الذكورة أو الأنوثة، فهما في معنى صفة واحدة، فيكون حاصل ما ذكره في هذه الحيوانات 4. وإن نظرت للظاهر من جعل الذكورة والأنوثة صفتين فالحاصل 5. في أي سؤال إلى هنا؟ واللون ولا يجب ذكر وصفه ولا ذكر القد، لأنهما في غير الرقيق لا يتعلق بهما كبير غرض بخلافهما فيه. واعتمد الرملي وجوب ذلك، الرملي اعتمد وجوب ذكر اللون والوصف حتى في الحيوان غير الرقيق، ذكر الوصف والقدر. قال وهو محمول على ما إذا اختلف به الغرض. بكلام الرملي دوت اللي هو اشتراط ذكر القد والوصف في الحيوان محمول على ما لو كان يختلف فيه الغرض. قال ولا صح السلم في الأبلق لندوره، فإن كسر صح السلم فيه. لا صح السلم في الأبلق اللي هو الأبلق الجمل. صباح الخير. الأبلق الأبلق الأبلق الأبلق الأبلق أي إنسان. صباح الخير. في الأصوات مرة أخرى مثلا في الجمل مثلا أو في البقرة. أيوة. لو بعضها أبيض وبعضها أسود. جميل، قريب من الصواب. الأبلق هو أشكت هو بين السواد والبيض. الأبلق بين السواد والبيض الذي لونه الرمادي بين الأسود والأبيض. لا يصح لأنه نادر. فإن كسر إن كان مما يكسر وجوده خلاص يصح. قال والنوع ككون الإبل بخاتي أو مهرية، وكون الخيل عربية أو تركية أو خيل بني فلان، وكون البغال والحمير شامية أو مصرية أو مغربية. ويذكر في الطير انتهى من جنس آخر وجنس الحيوان ويدخل في جنس الطير. ويذكر في الطير وكذا في السمك، ولحمهما مثلهما. يعني إذا أراد لحم طير أيضا لابد أن يصفه بهذه الصفات التي اشترطها، والسن والنوع وما شبه وما ذكره، والذكور والأنوث. ويصح السلم في السمك والجراد حيين عدا وميتين وزنا. ويصح السلم في السمك والجراد حيين عدا وميتين وزنا. ليه بقى؟ ليه لا يصح في السمك والجراد حيين وزنا؟ لماذا اشترط أن يكون عدا لا وزنا في الحي؟ كيف سنزنه كيف سنزنه حيا؟ هتعمل ايه في الجراد ان شاء الله عشان تزنه وهو حي عمال يطير، ولا السمك هو عمال يلعب في الميه؟ هتزنه ازاي؟ لما تصطاده ويموت يبقى وزنه، لكن طالما هو حي فلا سبيل لايه لوزنه، فالسبيل هو عده. ايوه اهلا وسهلا. اخوك بيقول مش متصور وانت بتقول متصور، طب اعمل فيكوا ايه؟ يعني لو هو حي لو هو حي متصور عشان غلط، بس الميت السمك اذا مات. ايوه اذا مات احنا بنتكلم على الحي، السمك الحي كيف نزله؟ هو يصح الميت لان لا اتكلم على الميت، اتكلم على الحي. سالنا السؤال يا أيها النائم، لماذا لا يصح السلم في السمك أو في الجراد حيين وزنا؟ هو بيقول لي عشان تعمل سلم في السمك والجراد حيين اجعله عدا، أما في الميتين اجعله وزنا. ليه خير؟ ليه؟ لماذا هذا الفرق؟ سألنا السؤال، لماذا لا يكون في الحي من السمك أو الجراد الوزن؟ لماذا اشترط العد؟ نعم حديث. استنى بس لما نشوف الكلام الحديث ده كلام حديث. بتقول ايه؟ حديث رواه ابن عمر. بيقول ايه حديث رواه ابن عمر؟ يا ابن الايه بيقول لك ايه علاقه الدب ده؟ يعني ايه بيقول له في المثل ايه اللي جاب طنطا للعيد الكبير؟ ما علاقه طنطا بالعيد الكبير؟ طنطا دي مدينة في شمال القطر المصري، تقع بين الدلتا، بين في دلتا النيل، بين فرعي النيل. شكرا. دمياط والرشيد على بعد حوالي 80 كيلو من القاهرة. وفيها مقام السيد البدوي رحمه الله. وأما العيد الكبير فهو العيد يعني لا شرط، ده زمان تكلم على زمان. العيد الكبير هو عيد الأضحى اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة. فما علاقة طنطا بالعيد الكبير؟ فأنت أتيت الآن بشبيه بهذا، ما علاقة هذا الحديث الصحيح المروي عن ابن عمر رضي الله عنه وحلت لنا ميتتان ودمان بسؤالنا؟ نحن نسأل لماذا يشترط في عقد السلم في السمك أو الجراد حيين أن يكون ذلك عدا لا وزنا؟ لماذا لا يكون وزنان؟ عمالين بنتخانق في كده، الشيخ بيقول لا يتصور وقلنا له موافقين، فجاي الشيخ أخو الشيخ الشيخ أخو الشيخ يقول لا يتصور، فبنسمع التصور فتنت جبت لنا حديث أشبه بالطنطا بالعيد الكبير. نعم العد يتصور، طبعا العد يتصور، لكن الوزن هو اللي مش متصور. لو ان مثلا كلام الشيخ اخو الشيخ صحيح، من عائله الاسماك مثلا الجمبري، الجمبري بيبقى صغير جدا، هل هو ده يعد يعني واحد جاب 2 كيلو؟ انت بس خلينا في الموضوع دلوقتي، انت موافق يعني اخوك في الموضوع؟ لا خلاص تصورت ان هو لا يوزن وهو حي، موافق على كده ولا انت لسه معترض؟ يتصور ان هو برضه يعني لماذا لا يتصور يعني؟ لانه بيلعب في المي، هتوزنه ازاي؟ توزنه بميته؟ ايه في الشبكة ويوزن؟ يوزنه بالشبكة يعني؟ وبعدين يوزنه في هذه الحالة؟ طب ولو مات؟ وش عرفك كم واحدة حية وكم واحدة ميتة؟ قدامي ما هو مجموعة من ما هو كان حي وهو في المية، وأول ما حطيت له الشبكة طلع واحدة ماتت، اثنين ماتت، عشرة. يا ولد النادي لا حكم له، يعني السمك اللي استلمته فورا وان ماتت فورا النادي لا حكم له. علماء نعم ماله العد؟ استنى عايز ايه؟ ده العكس بقى، العد يتصور ازاي؟ في مثلا حاجة زي الجمبري يجيب كيلو طلابة 80 واحدة هيعد واحدة واحدة. يعني هيعد واحدة واحدة 80 صعب يعدهم؟ 10 كيلو في اليوم هيعمل عد يوم ايه ده؟ سلم سلم بيقول له هات لي 80 جمبريايا الصيف اللي جاي. هو ما تعملش مع واحد، تعمل مع عدة. طب وماله؟ طب وايه المشكلة؟ بالعد فيها ايه؟ 1 2 3 4 10 وزن أفضل. هو ايه لما يكون العدد ده احسن ولا الوزن احسن؟ اصل هو ده الوزن اري يعني اسهل ايسر مخصص التخصيص هنا السنه في الجراح يعني يخرج غيره يبذل فيه غيره لا يخرج غيره ما هو بيقول الجمبري ده بعض انواع السمك او نوع من انواع السمك ايه هو؟ ايه هو؟ 10 سنوات بالعدد كده والعد فيما يعد. ما هو قاله في اخر الكلام في الثاني بيقول وزنا في موزون فضل وعدا في معدود وزرعا في مزروع. نعم في الحي ما هو ما فيش حيلة، ما هو بنتكلم في الحي. الحيلة ايه؟ الحي هتوزنه ازاي؟ حتى يعني مش عايز اتمكن منه ولا في حاجة. انا في الحوض، في الحوض اللي انت بتتكلم عليه، في الأوضة. في النهاية في النهاية انا عايز 10 احياء، عايز 20 احياء، عايز 50 احياء. لما بيسلم في حي ملوش سبيل الا العد، لانه ما فيش سبيل للوزن. الجراد هيجيبه ازاي؟ السمك ما منعناهوش عشان الغرض. منعنا ايه؟ منعنا ايه الغرض؟ ايه هو الغرض؟ ممكن الكبير والصغير اللي هو يعني يختلف، وهيدخل الكبير في الصغير، هيدخل عشان اي حاجه هياكله. ايه المشكله؟ غير مقيمه يعني بياخد وزن ما هو مش قادر يعمله، مش قادر يوزنه لانه حي، مش قادر، ما هو عاجز عن الوزن. هو لو الوزن اضبط من العد لكنه مش عاجز عنه، هو غير يمتلكه، بس في غرفه، في حوض، في مساحه، في هواء، الجراد في هواء، والحوض والقصدي والسمك في ماء، فهيوزنه ازاي؟ هو مش عايزه ميت، ده عايزه حي. المسلم عايزه حي. الجراد اللي هو ايه برضو في احكام الجن والمرجان. الجراد، مش انت رحت عملت الحج السنة دي باين والعمرة وكده، ما شفتش الجراد هناك اللي كان عندنا هنا في الصيف اللي فات؟ ده كان عامل مشكلة في مصر، وكان بيعمل مشكلة في افريقيا كلها. بيتاكل ازاي؟ بيتشوي زي الجمبري، بيتاكل جميل قوي. بيتاكل ازاي؟ تفتح بقك بعدين تحطه، وبعدين تقفل بقك، وبعدين تعمل كده. مش معقول يا سيد محمد، بتاكل ازاي؟ وصلنا الى واما النحل. واما النحل، صح. واما النحل فلا يصح السلام فيه وان جوزنا بيعه. ليه؟ قال لانه لا يمكن حصره بكيل ولا وزن ولا عد ولا زرع. قال والنوع، يذكر النوع إلى آخره. حاصل ما ذكره في الطير أربع صفات، لأن الصغر والكبر في معنى صفة واحدة، وكذا الذكورة والأنوثة. والسن إن عرف، فإن لم يعرف فلا بأس بالسكوت عنه، وهذا القيد في الطير فقط اللي هو السن، أما في غيره من الحيوانات فلا بد من ذكر سنه. ويذكر في الثوب، أي ولو مصبوغا قبل النسج، وكذا بعده، إن لم يسد الصبغ فرجه كالتمويه. يعني معناه إذا سدت الصباغة فرجه فلا يجوز السلم فيه. يذكر إيه في الثوب؟ قال الجنس. حاصل ما ذكره في الثوب تسع صفات، لأن النعومة والخشونة في معنى صفة واحدة. فالواو في ذلك بمعنى أو، وإن اعتبرت مثل ذلك فيما بعد كانت أقل. إن اعتبرنا الأو بمعنى الواو فيما بعد ذلك فيكون العدد أقل من ذلك. قوله والنوع، في أي سؤال؟ مش فاهمة؟ طيب نقرأ تاني. حاصل ما ذكره في الثوب كم صفة؟ تسع صفات، لأن النعومة والخشونة في معنى صفة واحدة. تعالوا نعد اللي قالوا. ويذكر في الثوب الجنس كقطن أو كتان أو حرير، والنوع كقطن عراقي، والطول والعرض والغلظة والدقة والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة. يبقى تسعة. فبيقول التسعة ديت ما قالهم، بيقول حاصل ما ذكره في الثوب تسع صفات، لأن النعومة والخشونة في معنى صفة واحدة، اللي هي آخر حاجة. النعومة والخشونة صفة. لو كنا قلنا النعومة والخشونة صفتين يبقوا عشر. فالواو النعومة والخشونة، الواو اللي بين النعومة والخشونة بمعنى أو. قال وإن اعتبرت مثل ذلك فيما بعد كانت أقل. يعني الصفاقة والرقة والغلظ والدقة، لو كان كل واحدة من دولة الواو بمعنى أو هيقل عن التسعة. يعتبر الصفات يعني ولا يعتبر الصفات تسع صفات هو ما يعتبر مثل ذلك أقصد بها اعتبرت الصفات اعتبرت الواو اعتبرت الواو في مثل ذلك, مثل ذلك. يعني مثل هذا بمعنى أو يعني فيما في غير ذلك مما فصل من الصفات في غير ذلك من الصفات كانت أقل. قال والنوع وكذا بلده إن اختلف به غرض بلد الثوب هندي ولا باكستاني ولا إيه. وقد يغني ذكر البلد عن ذكر النوع لا كونه من نسج فلان مثلا. يبقى قد يغني ذكر البلد ان هذا الثوب ثوب باكستاني عن ذكر نوعه ان هو غليظ ولا مش غليظ لان الباكستاني موحد. قد يغني مع قد يكون معروفا عند الناس انه اذا ذكر الباكستاني او الفلبيني او كذا يغني عن ذكر النوع لانه موحد كانه انموذج يعني مثل القطب البصري مثلا قد قوي. لان ما هو القطن المصري انواع احنا في حاجه لو في الاعراف كده اذا اطلق نسبته الى بلدها لا يحتاج الى تفصيل. وقد يغني ذكر البلد عن ذكر النوع لا كونه من نسج فلان مثلا يعني لا يغني كونه من نسج فلان لا يغني عن ذكر النوع كقطن عراقي اي او هندي او شامي او مصري. والغلظ والدقه بالدال الدقة بالدال المهملة مش الدقة يعني وهما وصفان للغزل. يبقى الغلظ والدقة وصفان للغزل. والصفاقة والرقة بالراء المهملة مش الدقة وهما وصفان للنسج. يبقى فرق بينهما هما متشابهان جدا مفيش فرق بينهما. الصفاقة معناها الغلظ والرقة معناها الدقة لكن فرق بينهما بأن الأولين للغزل والتاليين للنسج يعني بعد دخول الخيوط في وتكوين النسيج. يبقى النسيج يوصف بصفاقة ورقة وخيوطه توصف بغلظ ودقة. والنسج هذه يأتي بعد الغزل طبعا. والأول ضم الخيوط بعضها إلى بعض. الأول اللي هو إيه؟ الغز ضم الخيوط بعضها إلى بعض. ويعبرون عن ذلك بالإيه؟ بالمليان. والثاني عدمه ويعبرون عن ذلك بالفارغ. نعم يا فندم. الصفاقة والرقة ده اللي هو الصفاقة يعني والثاني اللي هو الرقة صح. الصفاقة هي ضم الخيوط بعضها يعني ايه اللي بيجعل النسيج غليظا ضم الخيوط بعضها الى بعض. وايه اللي بيجعله رقيقا انه لا يضم بعضها الى بعض فيعبرون عنه بفارغ. هذا ثوب فارغ وهذا ثوب مليان. ثوب مليان يعني صفيق وثوب فارغ يعني رقيق. ثوب كونه مليانا أو ثوب كونه صفيقا ثوب كونه صفيقا أنه ضمت خيوطه بعضها إلى بعض. وثوب كونه رقيقا أو فارغا عدم ضم خيوطه بعضها إلى بعض. قال ما احنا صححناه. ويقاس بهذه الصور غيرها فيذكر في لحم غير الطير والسمك النوع كلحم ضأن خصي معلوف رضيع جزع أو ضدها من فخذ أو غيرها أو غيره لأن أجزاء الحيوان تختلف فمقدمه أطيب من مؤخره. قال لأنه يلقى المرعى قبل تغيره بخلاف نحو البطيخ فمؤخره أطيب من مقدمه. لأن الماء يصل إليه بعد أن يروق ويقبل عظم معتاد ويقبل ايدي. عندك النسخة القديمة ايه؟ ويقبل عظم معتاد ويقبل عظم معتاد. دقيقة. طيب دقيقة. لأنه يلق مرة أخرى فيذكر في لحم غير الطير والسمك النوع كلحم ضأن خصي معلوف رضيع جذع أو ضدها من فخذ أو غيره، لأن أجزاء الحيوان تختلف، فمقدمه أي الحيوان أطيب من مؤخره. لماذا؟ لأنه يلقى المرعى قبل تغيره، بخلاف نحو البطيخ فمؤخره أطيب من مقدمه، لأن الماء يصل إليه بعد أن يروق. نعم. ويقبل عظم معتاد. إيه العظم؟ نعم. طبيخ. النسخة القديمة الثانية. بطيخ. بطيخ. ايه بقى العظم دي؟ عظم بقى. نعم صح. فمؤخره مؤخر بخلاف نحو البطيخ فمؤخره اطيب من مقدمه، لأن الماء يصل إليه بعد أن يروق. ويقبل عظم ويقبل عظم معتاد. أنا بتكلم على الـ على الـ على الرفع يعني. ويقبل عظم معتاد يبقى نائب فاعل يعني. بتكلم ليه مش منصوب يعني؟ لأنه بنى الفعل المجهول. ويقبل عظم معتاد. ويذكر في تمر وزبيب وحب كبر نوعه ولونه وبلده وجرمه. جرم بكسر الجيم. جرم يعني الحجم، بخلاف الجرم بالضم. جرم بمعنى الجريمة. الجرم يعني الجريمة، أما الجرم يعني الحيز والحجم. وعتقه أي قدمه. هو عتيق قديم ولا طازة جديد؟ أو حداثته، عكس العتيق الحادث. الحادث أي جدته. عندك متشكلة كده. ويستحب ذكر كونه عتيق عام أو عامين. ومطلقه يحمل على ما يسمى عتيقا عرفا. وفي عسل النحل مكانه، يعني يذكر مكانه كجبلي، وزمانه كصيفي، ولونه كأبيض ونحو ذلك. ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخامل المقصور، ويجب قبول المقصور بدله ما لم يختلف به الغرض. في حاجة؟ يجب قبوله. فاعل. قبول ازاي؟ يجب قبوله يبقى منصوب. فين الفاعل ان شاء الله؟ فين الفاعل يا علامة؟ يجب قبوله. فين الفاعل؟ مين الفاعل؟ فين المشتري؟ هو هنا معنى مشتري ولا بائع؟ يجب فعل. أين فاعله؟ قبول. القبول هو اليجب. يعني نقول يجب ضربك، مش يجب ضربك، لأن مفيش فين الفاعل. الفاعل هو الضرب. الضرب واجب يعني. يجب ضرب صبري. يجب ضرب صبري يبقى معناه ضربك واجب. مش دعوه بالاضافه. يجب ضرب. يجب ضرب. بلاش، ما فيش مضاف ايه اصلا. ايه المشكله؟ يجب ضرب. يجب تجب صلاه في مشكله. يجب صيام في رمضان. يجب صلاه في بعد خمس دقائق للظهر. فاعل. ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخامل المقصور، ويجب قبول المقصور بدله ما لم يختلف به الغرض. بدله ولا يكون يعني ممكن نستعيد بالمقصور عن الخام؟ الخام بيقول مقصور كمان. يقول إذا أطلق السلم في ثوب يعني لم يذكر لم يقيد الثوب يحمل على الخام. فلو جهل جاب المسلم إليه جاب له بدل المقص الخام جاب أتى له بمقصور. مقصور يعني صنة يعني. مقصور يعني ضرب بالعصا. قلنا مقصور يعني ضرب بالعصا يعني مرحلة تالية يعني. مرحلة تالية لكونه خاما يخوض بدل الخام. لو المسلم إليه جاب له واحد مقصور بدل الخام يقبله يجب عليه القبول. ما ينفعش إنه يرده. ما ينفعش يقول له أنا عايز الخام أنا قلت لك أسلمت إليك في ثوب وإذا أطلق الثوب فهو يعني مقصود به الخام هات لي بقى الخام. يقول له لا لازم يجب عليك بالشرع أن تقبل حتى المقصود على الخام طبعا. ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخام إلى المقصور ويجب قبول المقصور بدله أي بدل الخام ما لم يختلف به الغرض إلا لو كان الخام يختلف به الغرض يبقى يقول له لا ما ينفعش أقبل المقصور. وعلم من ذلك صحة السلم في المقصور من غير دق ولا نار ولا دواء وإلا فلا صح السلم فيه. يبقى قبل الصباغة بيدق ويتحط عليه هذه الأشياء ويوقد عليه بالنار وهذه الأشياء كلها حتى يكون معدا للصباغة أو للحياكة أو ما شابه. فقال وعلم من ذلك صحة السلم في المقصور من غير دق ولا نار ولا دواء. الدواء اللي هو يهيئه يعني للحياكة وللصباغة وإلا فلا يصح السلم فيه. كيف سيكون مقصور بدون هذه الأشياء؟ نعم فندم. إذا كان يصح في الخام يبقى يصح من غير هذه الأشياء. لا أقصد كيف تتحول من الخام المقصور دون استعمال هذه الأشياء دون دق ولا نار يعني كيف ستتحول؟ قلت لي دي مرحلة تالية. المرحلة التالية دي سنصل إليها كيف ونحن نستعمل هذه الأشياء الدق. من غير يصبغه على طول مباشرة يصبغه من غير أن يفعل هذه الأشياء فيه الإحالة نهي عن هذه النتحين ولا يبقى. وعلم من ذلك صحة السلم في المقصور من غير دق ولا نار ولا دواء وإلا يعني إيه وإلا